من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. دائما أعيش الحياة ببساطة ولا داعي للوقوف أمام السلبيات التي تواجهك. تجنبي ذلك بالثقة والتفاؤل بأنك ستعبري هذه الأزمات وتنعمي مع أسرتك بالسعادة والطمأنينة. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نصير ونغنيها. والدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها لمعانيها. أسعد معكم اليوم هيلا سالم. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم وكل خير. صباح الخير على قلوبكم وحياتكم كلها. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة فعلا بتحل حياتنا. عارفين إزاي؟ يعني لما يكون الإنسان بيقول خير حتى لو تعبان، بس هو اختار يقول كلمة حلوة. الكلمة دي بتوصل للي قدامه، بتحمل من الخير والحب والتفاؤل كتير. يقوم المستقبل للكلمة الحلوة دي حتى لو زعلان لا قدر الله يرد بالخير. الخير ده يرجع لصاحب الكلمة الحلوة الأولى، يبقى عنده حلاوتين، حلاوة نفسه وحلاوة مردودة من كلمته. وده بيسميه علماء التنمية البشرية الإيجابية، يعني أظهرت الحسن فعاد إليك الحسن كله. ودايما يا جماعة بنشوف الخير والإيجابية في مواقف حياتنا كلها. يمكن في حاجات كتير في حياتنا بتقلل طاقتنا وتقلل همامنا، لكن دايما معاها فرص للنهوض والخروج من الكبوات. خلينا ننشر الخير، ننشر الإيجابية، خلينا نساعد بعض ان احنا نخرج من اي عثرات، وندور دايما في كل موقف على الإيجابية فيه، سواء كانت البحث عن الإيجابية ده بالكلمات أو بالأفعال أو بالأداء. تفائلوا بالخير تجدوه بإذن الله. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبادي. والآن مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. خسارة يا خسارة، هتسيبينا بإذن الله وعون الله وتمشي يا مسرات. اسمتي ونصيبي يا ستي، يمكن يفتحها عليكي في البلد وتتجوزي. ايه ده انت بتقولي يا غادة؟ بتقولي ايه؟ انا مش ناقصاكي. ولا انا مش ناقصاكي، ومن زمان قوي وانا مش ناقصاكي. بس برضو للأسف انا زعلانة عليكي. وايه لزوم للأسف؟ عشان للأسف العشرة خلتني أحبك. لا لا لا لا لا لا لا، أنا مش قدك. نبقى كده حبايب، وللأسف أنا عايزة أساعدك. زي بعضه، الحقيني قبل 24 ساعة ما يخلصوا. هو أبو دنيا اديكي فرصة 24 ساعة؟ بعد ما ترجيته وقلت له اديني فرصة ألملم نفسي بيها. تلملمي نفسك؟ تقريبا. اصل انت غلطتي يا مسرات، غلطتي فعلا لما حطيتي الكراكيب في الفرندا، وانا كنت رايحه اقعد فيها والشمس كانت ساطعه وهي غيمت سحابه وتروح لحالها. بس ايه اللي ممكن اقوله لابو دنيا وممكن يسامحك؟ حلو قوي الكلام اللي قلتيه لغادة وعجبها، واكيد هيعجب ابو دنيا. يلا بينا بقى ما يلا بينا. على فين يا عمرو؟ نعدي على غادة بقى، ناخدها معانا ونروح لابو دنيا وعفاه. ايوه، اوعى تنسوا تاخدوا غادة معاكم. ايه الأول أنا عاملة كشك هتاكلوا صوابعكم وراه، تقعدوا ولما تتغدوا معايا نتكلم. لا لا لا لا، نقعد ايه يا غادة؟ كشك ايه بس يا غادة اللي بتقولي عليه؟ احنا عايزين ننقذ مسرات قبل سفرها ما يتنفذ. حملة انقاذ يعني؟ غادة بقولك ايه، مش عايزين نضيع وقت ارجوك. خلاص يبقى نرتب نفسنا. احنا مترتبين اصلا. يا سميه يا سميه توضح انا. وضحي يا غادة وضحي. اوضح. العذر اللي قالته مسرات هل مقنع؟ جدا، وهي قالت انه عجبك. يلا بينا يلا بينا. ايه ايه يا مسرات، انت متكهربه كده ليه؟ ما انا ما اصل يعني قلت اجيلك انت بالذات انت يا غاده، ها عشان تطمنيني عملتوا بايه. اخويا ابو دنيا قال ايه؟ أخوك يا أبو دنيا قال إيه؟ ما قالش؟ ما قالش. يعني مش هو اللي قال. إيه ده؟ أمال مين اللي قال يعني مين؟ قالت مش قال. قالت مين؟ عفاف هي اللي قالت. وقالت إيه؟ خلاص يا أبو دنيا سامح مسرات. قال لها مسامحها يا عفاف. المستمع، منذ أيام قليلة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف، وللعام الثالث على التوالي أصبح هذا الشعار شعار إيجابي داخل المجتمع. ومزيد من المعلومات وأثر هذه الاحتفالية على ذوي الهمم أجريت هذا الحوار. المهندسة أمل مبدأ رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي والإفريقي، صباح الخير وأهلا بحضرتك. شعار احتفالية قادرون باختلاف أصبح شعار إيجابي لكل ذوي الهمم منذ بدايته من عام 2018. وأتمنى أنه ما نقولش ذوي الهمم ولا ذوي الاحتياجات ولا ذوي القدرات، أتمنى نقول القادرون باختلاف. هم قادرون باختلاف، بس يعني ليه ذوي الهمم وذوي الاحتياجات وذوي القدرات؟ هم القادرون وقدرهم باختلاف، مختلفين عني وعن حضرتك. انت عندك قدرة كإعلامية، انا عندي قدرة مختلفة. يعني على مدار 3 سنوات سيادة الرئيس كان راعي وحاضر لهذه الاحتفاليات، كان داعم قوي. ما هي اهم المكتسبات التي حصدها قدرهم باختلاف على مدار هذه السنوات؟ المساواة في المكافآت بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، قانون اللائحة التنفيذية اللي أعلنت في عندنا، قانون التنمر، مادة احترام الآخر، الكارت اللي طلبته مريم لذوي الإعاقة البصرية بالبرايل بيتعمل. لا بصي، احنا عندنا مكتسبات كتير قوي، يعني احنا ممكن نقعد. لا ما شاء الله، يعني نظرة المجتمع اللي اختلفت، بتبصولنا ازاي، بتبصوا للأشخاص ذوي الإعاقة ازاي. انا دايما بقول احنا رغم ان انا مش من الأشخاص ذوي الإعاقة، بس انا جزء من هذا التاريخ. يعني التعامل مع يعني ذوي الإعاقة ماذا أضاف لصفات المهندسة أمل مبدأ؟ أضاف لي رفعة، وأضاف لي اسم، يعني أتمنى أن يكون اسم محترم والناس بتشيد به. ففي ناس كتير تقول لي أنت يعني أو ولادي يقولوا لي أو أهليهم أنت بتعملي لنا حاجة، الحقيقة هم بيعملوا لي حاجات كتير. أضاف لي صبر أكتر، نعمة، يعني أن أنا أحمد ربنا على النعم اللي أضاف لي حماية على فكرة. بولادي دول أنا بأرزق وبأنصر، فأي مشكلة بتواجهني على المستوى الشخصي على مستوى العمل، وجودهم معايا ودعويهم ليا هم وأهليهم، أنا محمية بيهم. قادرون باختلاف هذا العام كان عام مختلف، على ليست على ذوي القدرات الخاصة ولكن على المصريين ككل. أنا مبسوطة قوي من رد فعل المصريين، لأن هو ده مصر وهي ده شعب مصر. أنا لسه بقولهم هل تعتقدوا إن في مصري بعد الفخامة الرئيس عمله إن ان بكره هلاقي زي ما كنا بنلاقي اللي بيمسك كلبه ويسيبه على حد من ولادنا، اللي بيعلقه، اللي تعتقد انه بعد اللي حصل ده حد هيجرؤ انه يتنمر او يبص نظره يعني فيها اي ازدراء او اي حاجه مش كويسه لحد من ولادنا؟ ما اعتقدش. انا بشكرك وتهنئه للمصريين ككل، بتقول لهم ايه؟ بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم اطيب وارق، كل سنه واحنا واخدين رئيسنا مثل اعلى لينا، بنشوف هو بيقول ايه بيعمل ايه. احنا محظوظين بالانسان ده، والله والله والله انا لا اتملق ولا رياء، احنا محظوظين جدا جدا. انا بشتغل في المجال ده، انا ما شفتش انسان له هذا الصبر وهذا والكم الانسانيه العاليه دي زي فخامه الرئيس. فاحنا محظوظين بان ربنا رزقنا بالرئيس ده. اقفوا معايا يا جماعه، نشتغل، نحب بعض، يعني نحن على بعض، عشان بيه وبينا بلدنا هتبقى في حته تانية. والحزن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا ما عدى علينا لو حاجات وقرنا عليها واقف للصعب زي الجندي اللي واقف في الحرب ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها. وقت ما بحتاج لك تبقى معي ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. وقت ما بحتاج لك تبقى معي ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. ما تكفيش شكرا المستمعة. نعم للإيجابيات ولا للسلبيات، كيف نفعل هذه القيم داخل المجتمع؟ مع منى خليل ويلا نعيش القيم. وضيفتي في يلا نعيش القيم دكتورة أماني السيد، دكتورة في علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والقيم أو القيمة اللي احنا هنعيشها النهاردة هي الإيجابية. إزاي نعود أطفالنا وأنفسنا قبل أطفالنا إن احنا نفكر بطريقة إيجابية، لا للسلبيات ونعم لكل إيجابيات؟ ده يا ريت نقدر نحط القيمة دي في كل ولادنا ونزرعها فيهم. الأول نعرف يعني إيه هي الإيجابية والتفكير بالإيجابية. الإيجابية يعني إن أنا بفكر ما بيني وما بين نفسي، بعمل حديث ما بيني وما بين نفسي بالأفكار بتاعتي، وأقعد أفكر بكل المنطق اللي ممكن أوصل ليه لحلول إذا كانت مشكلة أو إذا كانت فكرة وأنا بفكر فيها. ينقسم طبعا التفكير ده عندي لشخصين، الشخص الإيجابي والشخص السلبي. الشخص الإيجابي هيشوف الجانب الإيجابي للمشكلة أو للفكرة، الشخص السلبي مش هيعمل حاجة غير انه هو بس هيشوف المشكلة اللي موجودة فيها. وهنا ده الخطر الكبير اللي احنا لازم نحوله بقى مع اولادنا، لانه هو ليه ابعاد تانية كبيرة قوي، ممكن توصلنا لحالات من التوتر وحالات من الاكتئاب. فاحنا محتاجين نعود ولادنا على طريقة تانية. وفعلا احنا بنلاقي ناس وهم كبار كده عند حدوث اي مشكلة ما بيعرفوش فعلا يتصرفوا، بيبقوا يعني اتصرف ازاي، طب اسال، طب اعمل ايه، طب لو عملت كده، في تردد كمان في اتخاذ اي قرار. التردد ده بيبقى عدم ثقه. أيوة. ليه عدم ثقه؟ لان هو المفروض الشخص اللي بيفكر بالطريقه الايجابيه بياخد الموضوع او الفكره، مش لازم نقول ان هي مشكله، بياخد الفكره بكل المحتوى بتاعها، بس بيركز على ان هو يلاقي الحلول، اللي هو زي ما بنقول بيبص لنص الكوبايه المليان. بيدور على الحلول او بيدور على الجزء الايجابي فيها. مفيش مانع برضو من الاستعانه باشخاص وليكن اقرب الاقربين لينا، بابا وماما والأخوات طبعا كلهم يعني، والصديق. لأن السن بتاع أطفالنا دلوقتي دايما بيحاول يشوف إن هو لا أنا صديقي هو اللي هيديني النصيحة الصح، بس ما بيبقاش عنده الخبرة. ودي أول حاجة إحنا بنطلب منها من ولدنا، إن هو لا لازم يبقى عندي ثقة في بابا وفي ماما وفي أخويا وفي أختي، لأن هو أكيد هيبقى اكتر حد بيخاف عليا وهيديني النصيحه الصح. ده مش معناه اني ما اثقش في صديقي، لا، لان الصديق وقت الضيق وهو ده دايما بيبقى معايا على طول، بس هاخد المشوره وهاخد الاجابه منه وهاخد الاجابه من ولي الامر طبعا اللي هو بابا او ماما، لانه هيديني النصيحه الصح. حتى لو هو ما طلبهاش الابن او الابنه، احنا بقى بذكاء شديد كده واحنا قاعدين مراقبين طول الوقت لاولادنا، سرحانين، حاسين بيهم، حاسين ان هم واقعين في مشكله، في موضوع يعني خايفين يكلمونا فيه، احنا نبادر ونقول لهم ونحكي معاهم ونحاول نستقطبهم ان هم يتحدثوا معانا. يعني ممكن اعرف الاول قبل ما اقول ان الطفل ده عنده مشكله او ان هو متوجه لتفكير عشان اقول هو سلبي ولا ايجابي، انا بيني وبين نفسي كأم او كأب او كأخ مسؤول هسأل هو ايه هو اللي بيعمله، ايه الاعراض اللي بدات تظهر عليه، هل المشكله اللي ظهرت عنده او الموضوع اللي هو بيفكر فيه بدا يعمل شخصنه للامور ولا لا، يعني بيقول انا اللي على طول عندي المشكله، انا اللي على طول ما فيش حل للموضوع. في حاله ان بدات شخصنه الامور هعرف ان هو بدا ياخد الاتجاه السلبي للمشكله. يبقى انا في الحاله دي لازم اتكلم معاه طبعا جدا كبير، ان هو في الحاله دي لا، اول ما هلاقي الطفل قدامي بدا يشخصن الامور وبدا يقول ان هو السبب وان هو اللي مخطئ طول الوقت، اعرف ان دي اعراض الشخصيه السلبيه، لازم ابدا على طول ان انا اتعامل معاه واقول له لا، حاول ان انت تجد حلول. هيجد حلول ازاي؟ هيعرف يجد حلول ازاي؟ هو مش عارف يجد الحلول. ده دورنا احنا الكبار ان انا ابتدي افتح له الموضوع وخليله ان الامور ظهر عنده بشكل سهل، افهم الاعراض اللي بتظهر على سن المراهقه وعلى الاطفال. اول ما الاقيه بدا يبقى ذهنه شارد، مش بيفكر، مش عايز يقعد معانا، مش عايز يقعد مع يجتمع مع الاسره، بقى على تليفونه لوحده، وده الاخطر دلوقتي اللي احنا بنواجهه كلنا، بقى على تليفونه فبقى في انعزال، مش عارف هو بيفكر في ايه. لازم افتح حوار، لازم يكون عندي وقت الاسره، لازم يكون في وقت اللي بنجتمع فيه مع بعض، لازم نناقش الامور. عندي ابتكارات كمان وحلول لجذب بولادنا يا جماعة، يعني لازم ناخدهم تاني لأحضننا بأي طريقة، بس تكون طريقة جاذبة لولادنا. شوف بيحبوا إيه وعملوا، أشوف اللي بيضايقهم ما عملوش، فيش مانع أبدا إن أنا أبقى معهم في الفترة دي لحد ما تعدي بسلام إن شاء الله. الخطأ اللي بنقع فيه كلنا كأولياء أمور إن أنا ببتدي أتكلم مع ابني وأقول له ده أنا في سنك كنت بعمل كده، ده وأنا قدك كنت بتصرف بالطريقة دي. لا طبعا، الجيل اختلف، الوقت اختلف، المؤثرات الخارجية علينا اختلفت، الحياة العصرية التكنولوجية اختلفت، فهو بقى فيه حاجات تانية اهتمامات. المطالب لي أنا مش للطفل إن هو أنا اللي أعمل يعني تجديد نفسي وتطوير للأداء بتاعي وطريقة التفكير، لأن هو هيأثر عليه سلبا، لأن هو هيبعد عني، ولو بعد عني أنا مش عارف هو هيبقى في أنهي اتجاه. مش بس شخصية سلبية، ده هيأثر على صحته البدنية وصحته النفسية وعلى كارير حياته كله. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. الأيام دي بيهل علينا اليوم العالمي للغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة شعبنا العربي وشعبنا المصري بصفة خاصة. نفسي من كل أسرة، أب وأم أو زوج وزوجة وأبناء، يخصصوا يوم من الأسبوع يقعدوا يتكلموا فيه من أول اليوم لآخره باللغة العربية الفصحى. صعبة؟ لا مش صعبة، زي ما احنا شاطرين بالتباهي بمعرفة اللغة الإنجليزية والفرنسية، ياريت أي مصطلح في حياتنا نرجعه لأصله في اللغة العربية، من أصغر حاجة بنقولها في حياتنا اليومية. وياريت يا ريت زيارة للمكتبة تكون باستمرار زي زيارة النادي، مش في الصيف بس، لا، الشعور بحس ان القراءة زي الرياضة، حطوها في اعتباركم، القراءة زي الرياضة، بس بدل ما تبقى الرياضة حركية ونشاط ومجهود بدني، القراءة ونطق اللغة العربية الفصحى هي رياضة روحية ومجهود ذهني بينور حياة الإنسان ويخليه معتز بأصله العربي، ودايما الحنين بيلامس قلبه وعقله كل ما بيقرأ وينطق ببراعة اللغة العربية اللي لا تقارن بأي لغة. ربنا ينور حياتنا بلغتنا، لغة القرآن، لغة أجدادنا ولغة أحفادنا اللي هتفضل معتزة بتاريخنا العربي الأصيل. نعيش ونحافظ على لغتنا الجميلة اللي هي أصل هويتنا. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، العنف الأسري له تداعيات على الأفراد والمجتمع ككل، ولمواجهة ذلك عقد المجلس القومي للمرأة ندوة تحت عنوان أسرة بالعنف. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سهام جبريل، مقرر لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة سهام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. أهلا بيك حبيبتي. دكتورة سهام، بنتكلم مع حضرتك عن ندوة أسرة بلا عنف، والهدف من هذه الندوة. طبعا الندوة أو الفعالية اللي تم تنفيذها النهاردة اللي هي كانت تحت عنوان الأسرة بالعنف، هي في إطار فعاليات المجلس القومي للمرأة اللي بينفذها خلال 16 يوم الفترة دي. هدفها هو طبعا يعني الحفاظ على الأسرة المصرية ووضع الأسس والمحاور اللي ممكن تنطلق من خلالها التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة والحفاظ عليها، وأن تكون المعاملات الاجتماعية داخل الأسرة بشكل آمن أو شكل راقي، بحيث لا يتحول أفراد المجتمع إلى يعني إلى الجانب العنيف، لأنه التنشئة الاجتماعية هي أساس طبعا بناء القيم، وفي نفس الوقت العنف نفسه بيصدر نتيجة تربية خاطئة، أو أن الطفل أو الابن تعلم أساليب عنيفة في التعامل، وبالتالي بيصدر هذا التعامل داخل المجتمع مع الآخرين. دكتورة سهام، تم تناول جميع صور وأشكال العنف ضد المرأة: ختان، زواج مبكر، حرمان من التعليم، حرمان من الميراث. طبعا. لأن دي كلها هو العنف ضد المرأة، ما هوش عنف جسدي فقط، ولكن هو في عنف نفسي، عنف إقصائي، عنف خاص بالحرمان، المعاملات نفسها كلها يعني الغير صحيحة ممكن أن تتحول إلى عنف. الحرمان من التعليم عنف، الختان عنف، أيضا الزواج المبكر أو الإجبار على الزواج هو نوع من العنف، الحرمان من الميراث أيضا نوع من العنف، حتى إقصاء المرأة أو البنت عن إن هي يكون لها دورها الفاعل داخل المجتمع، وحرمانها من ممارسة أي نشاط اجتماعي، ده نوع من العنف. وخلال الندوة تم مناقشة واستعراض جهود المجلس القومي للمرأة وجهود مؤسسات الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة. طبعا خلال الفعالية تم استعراض دور الدولة المصرية في مواجهة العنف، ودور مصر أيضا في يعني التفاعل أو تطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، لأن مصر طبعا من أوائل الدول اللي ليها دور فاعل في هذا الموضوع وهذا المجال، ومصر من أوائل الدول اللي وقعت على اتفاقية السيداو اللي خاصة بالعنف ضد المرأة سنة 1979، وقعت عليها سنة 81. وبدأت فعلا آليات تطبيقية على أرض الواقع لمواجهة أو معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح للعناية بالبشرة للفتاة الجامعية من خبيرة التجميل زينب الشريف. صباح الخير على كل المستمعات، معاكم خبيرة التجميل زينب الشريف. هنتكلم النهاردة، كلامي موجه لطلبة الجامعات. حبيبتي الطالبة الجامعية، وانت نازلة لازم تستخدمي حماية لبشرتك، لأن أشعة الشمس ضارة جدا لبشرتك، ما ينفعش تنزلي من البيت من غير حماية. دي أول نقطة. تاني نقطة، أنا بشوف دايما البنات بتشتكيلي وبتعاني من تشقق الشفايف. أنا عايز أقولك على سكراب، يعني جميل جدا وبمكونات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت. السكراب ده عبارة عن زيت زيتون ومعاه سكر، وهتحطيه على شفايفك بطريقة دائرية، وكده هيعمل تقشير. بعد كده هتبتدي تعملي عملية الترطيب عن طريق استخدام زبدة الكاكاو. طبعا السكراب ده هتعمليه كل أسبوع، والترطيب هيكون يومي، والنتيجة هتكون إن شفايفك هتكون جميلة جدا وهتكون فيها ترطيب عالي، ومش هتعاني خالص من تشقق الشفايف في فصل الشتاء. بالنسبة أنا بفضل طبعا بناتي اللي بيروحوا الجامعة، أنا بنصحهم ياريت ما نستخدمش ميك اب خالص في الفترة الصباحية، عشان بيحصل أكسدة مع الشمس. أنا عايزاكي بس تستخدمي حماية، وبكده تقدري تحافظي على بشرتك. ونصيحة تانية مهمة جدا، ما ننامش خالص بالميكب، لأن دوت أحد الأسباب الرئيسية اللي بتسد المسام وبتسبب تجاعيد للبشرة في سن مبكرة. إن شاء الله لو اتبعتي التعليمات دي بشرتك هتكون جميلة، هتكون صحية، هتفضلي صغيرة على طول، وأتمنى لك إن شاء الله بشرة جميلة زي بشرة الأطفال. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.